Anladım. Bismillahirrahmanirrahim. قال أخ قال الصنعاني رحمه الله عند حديث رقم 91 في آخر الشهر آخر سطرين قلت لكنه لا بأس به. الحديث الذي مر بنا هو ضعيف. في القول لا بأس به كنا تذاكرنا ولا حرج لكنه لا بأس به. لا اشترط لكنه لا بأس به في الأسان في الاتيان بها جميعا شكرا على النعمة ولا اشترط الصحة في الحديث مثل هذا يعني كأنه يقول لا بأس بالعمل بهذا وإن ضعف السند ضعف السند مصير منه إلى العمل بالحديث الضعيف بفضائل الأعمى وإلا يصرح بهذا في هذا الموضع لكن هذا مصير منه إلى هذا المعنى. طيب هذا ايش صوت الاجد ريحا قال ابن ابي حاتم عند مسلم ينشر الى حديث ابي هريره في العلم 47 سمعت أبي وذكر حديث شعبة عن سهيل النبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قال أبي هذا وعن اختصر شعبة متن هذا الحديث فقال لا وضوء إلا من صوت أو ريح ورواه أصحاب سهيل عن سهيل النبي عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا في نفسه فلا يخرجن حتى يسمع صوتا يجد ريحا لا بأس. يعني الحديث مع الخلاف الذي عندنا خلاف الذي في صحيح مسلم الصحيح تقصد عند الفراغ الحمد لله إذا ذبحنا الأذى وعافانا عند الخروج هو فيه أدلة لأحد مجموعها إن أخذ بها أحد لا بأس. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة فقال هذا ركس أو ركس أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني اتني بغيرها. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود وعبد الله بن مسعود قال الذهبي والإمام الرباني أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمه أحد السابقين الأولين من كبار البدريين ومن نبلاء الفقهاء والمقربين أسلم قديما وحفظ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. وفوائله جنة عديدة توفي بالمدينة سنة 32 وله نحو 60 سنة. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة. ساد بن خزيمة أنها كانت روثة حمار وقال إنها ركس. هذه الزيادة عند ابن خزيمة أو الزيادة التي مذكورة عند الإمام أحمد يتم بغيرها من طريق السبيعي أبي إسحاق السبيعي عن علقمة, وهي زيادة إن ثبت سماع السبيعي من علقمة فهي صحيحة, وقد أثبت سماع أبي إسحاق من علقمة الكرابيسي كما في فتح الباري عند رقم حديث عند حديث رقم 156, وبعضهم نفى سماعه منه لكن هذا مثبت. نعم, بقي قوله زيادة بن خزيمة أن كانت روثة حمار, أنها كانت روثة حمار, الحديث عند ابن خزيمة برقم 70 من صحيحة, وفي هذه الزيادة من طريق زياد بن الحسن بن فرات عن أبيه عن جده, وزياد منكر الحديث وأبوه مجهول وفرات متروك. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقال إنها ركس بكسر الراء وسكون الكاف. في القاموس أنه الركس, الركس أخرجها البخاري وزاد أحمد والدارقطني بغيرها. أخذ بهذا الحديث الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث كاشترطوا ألا تنقص الأحجار عن الثلاث مع مراعاة الإنقاء, وإذا لم يحصل بها زاد حتى ينقى. قال يعني أن هذا أدنى ما يستجمر به عند عدم وجود الماء, لأنه لا يحصل التنظف إلا بذلك, وإن احتاج إلى مزيد لا مانع. أما بحجر أو بحجرين هذا هو الغالب أنه لا يحصل به التنقية. نعم, إن كان هناك استنجاء بالماء فسواء بحجر أو بحجرين أو حتى ولو لم يستجمر بالحجارة قبل الماء كما تقدم. قال: ويستحب الإيتار, وتقدمت الإشارة إلى ذلك, ولا يجب الإيتار لحديث أبي داود ومن لا فلا حرج تقدم. قال الخطابي رحمه الله: لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا ذكر اشتراط العدد عن الفائدة, فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء معنى دل على إيجاب الأمرين. وأما قول الطحاوي لو كان ثلاث شرطا لطلب النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا, فجوابه أنه قد طلب صلى الله عليه وسلم الثالث كما في رواية أحمد والدارقطني المذكورة في كلام المصنف, وقد قال في الفتح: إن رجاله ثقات على أنه لو لم على أنه لو على, على ما تقدم من حيث الجهة الثقات لا تمنع ذلك إلا بالانقطاع من قال أنه منقطع بين أبي إسحاق وبين شيخه علقمة والقرآن بيشوف في السماء. قال: على أنه لو لم يثبت الزيادة هذه, فالجواب على الطحاوي أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاث, وحين ألقى الروثة علم ابن مسعود أنه لم يتم امتثاله الأمر حتى يأتي بالثالثة, ثم يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بأحد أطراف الحجرين فمسح به المسح الثالثة, إذ المطلوب تثليث المسح ولو بأطراف حجر واحد. وغالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستجمر ثم يستجمر بالماء, فعلى هذا لا يشترط تثليث, يعني يتني بغيرها ألقى بزيادة يتني بغيرها زيادة تني بغيرها زيادة ثابتة على ما تقدم أنه طلب. وعلى عدم زيادة لأنه ألقى الروثة واكتفى بالحجرين محمود على أنه استعمل الماء, أو أنه على حسب ما أوله الصنعاني أو أهل العلم أيضا ممن أخذ عنهم الصنعاني رحمه الله, من أنه كان له أوجه الحجر ذلك الذي هو بمقدار الثالث يقوم مقام الثالث. الحاصل من ذلك أنه حصلت به النقاوة, ولو لم تحصل به النقاوة لابد من طلب ثالث في ذلك الحال, بل ربما أكثر يحتاج. قال: وهذه الثلاث لأحد السبيلين, ويشترط للآخر ثلاث أيضا, فتكون ستا لحديث ورد بذلك في مسند أحمد على أن في النسج من إثبات ستة أحجار شيء, فإنه ما علم أنه صلى الله عليه وسلم طلب 6 أحجار مع تكرر ذلك منه مع أبي هريرة وابن مسعود وغيرهما. والأحاديث بلفظ من أتى الغائط كحديث عائشة إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب 3 أحجار فإنها تجزئ عنه عند أحمد والنسائي وأبي داود الدرقطني. وقال إسناده الحسن صحيح. هذا الذي بذكر إسناده الحسن صحيح هو كما قال، لكن ما يعتركه ولا قول الذي رجحه الصنعاني هو الصواب، لأنه ظن الشيء من إثبات 6 أحجار، الأدلة كلها تدل أنها على 3 أحجار. قال مع أن الغائط إذا أطلق ظاهر بطيئة، إذا احتاج هناك مانع، إذا احتاج إلى مزيد إلى 3 4 5 6 يعني إلى ما يعني ما لو يتنظف به لا مانع، ما هناك مانع. إنما الدليل الذي ورد هنا ليس فيه 6 أحجار أو 5 أحجار أو كذا، فيه 3، والقصد هو التنظف، القصد هو التطهر، إزالة الأذى. قال مع أن الغائط إذا أطلق ظاهر في خارج الدبر وخارج القبل يلازمه. وفي حديث خزيمة ثابت أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال 3 أحجار ليس فيها رجيع، أخرجه أبو داود. والسؤال عام للمخرجين معا أو أحدهما، والمحل محل البيان. وحديث هذا الذي عند أبي داود استجل به، أخرج أبو داود قبل قوله والسؤال، أخرج أبو داود هذا استجل به حسن أبو داود. قال وحديث سلمان بلفظ أمرنا ألا نكتفي بدون 3 أحجار أخرجه مسلم، وهو مطلق في تقدم حديث سلمان عندنا مرة في هذا الباب، وهو مطلق في المخرجين. ومن اشترط 6 في الحديث أخرجه أحمد لا أدري ما صحته فيبحث عنه. ثم تتبعت الأحاديث الواردة في الأمر 3 أحجار والنهي عن أقل منها، وإذا هي كلها في خارج الدبر فإنها بلفظ النهي عن استنجاء أقل من 3 أحجار، وبلفظ الاستطابة 3 أحجار، وبلفظ الاستجمار إذا استجمر أحدكم فليتجمر 3، وبلفظ التمسح نهى صلى الله عليه وسلم أن يتمسح برجيع أو بعظم. إذا عرفت هذا فالاستنجاء لغة إزالة النجوى، وهو الغائط، والغائط كناية عن العذرة، والعذرة خارج الدبر كما يفيد ذلك كلام أهل اللغة. ففي القاموس النجوى ما يخرج من البطن بغير مد، النجوى بغير مد، النجوى يعني لو قلت النجوى تشابه المتناجية، التناجي بين الاثنين، النجوى يعني النجوى. قال ففي القاموس النجوى ما يخرج من البطن من ريح أو غائط، والسنجى اغتسل بالماء منه أو تمسح بالحجر وفيه استطاب استنجى، واستجمر استنجى، وفيه التمسح إمرار اليد لإزالة الشيء السائل أو المتلطخ انتهى. فعرفت من هذا كله أن 3 أحجار لم يرد الأمر بها، والنهي عن أقل منها إلا في إزالة خارج الدبر لا غير، ولم يأتي دليل بها في خارج القبل، والأصل عدم التقدير بعدد، بل المطلوب الإزالة لأثر البول من الذكر فيكفي فيه واحدة، مع أنه قد ورد بيان استعمال 3 بالدبر بأن 1 للمشروبة واثنتين صبيحتين صبحتين ما ذاك إلا لاتصافه بها. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. قال الصنعاني رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه، وأخرجه ابن خزيمة بلفظه هذا، والبخاري بقريب منه، وزاد فيه. ثم الحديث الذي عند الدارقطني هنا في المتن ضعيف، في إسناده يعقوب بن حميد بن كاسر وسلم بن رجاء ضعيفان. قال وزاد فيه أنه قال له أبو هريرة لما فرر: ما بال العظم والروث؟ قال: هي من طعام الجن. وأخرجه البيهقي مطولا. كذا في الشرح، ولفظه في سنن البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: بلغني ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتيني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار في ثوبي فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ فقام تبعته فقلت: يا رسول الله، ما بال العظم والروث؟ فقال: أتاني وفد نصبين أو أتاني وفد نصيبين فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بروث ولا عظم إلا وجدوا عليه طعاما. بروث ولا عظم لا وجد عليه طعاما، معناه أنه صار طعام إخوانكم من الجنة كما في الرواية. قال في الباب عن الزبير وجابر وسهل بن حنيف وغيرهم بأسانيد فيها ما فيها مقال، والمجموع يشهد بعضها ببعض. وعلل هنا بأنهما لا يطهران، وعلل بأنهما طعام الجن، وعلل كالروث بأنها ركس، والتعليل بعدم تطهير فيها عائد إلى كونها ركسا، وأما عدم تطهير العظم فلأنه لزج لا يكاد يتماسك فلا ينشف النجاسة ولا يقطع البلة. ولما علل صلى الله عليه وسلم بأن العظم الروثة طعام الجن، قال له ابن مسعود: وما يغني عنهم ذلك يا رسول الله؟ قال: إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحما الذي إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ، ولا وجدوا روثا إلا وجدوا فيه حبه الذي كان يوم أكل. رواه أبو عبد الله الحاكم في الدلائل، ولا ينافيه ما ورد أن الروث علف. كل هذا الألفاظ فيها ضعف. ولا ينافي ما ورد أن الروث علف لدوابهم كما لا يخفى، وفيه دليل على أن الاستنجاء بالأحجار طهارة لا يلزم معه الماء، وإن استحب لأنه علل بأنهما لا يطهران، فأفاد أن غيرهما يطهر. نعم، الحجارة تطهر، ولو لم يستعمل الماء فاستجمر بالحجارة وأنقى الموضع ثم قام وتوضأ في أعضاء الوضوء وصلى يجزئه ذلك، فإن استنجى يعني إضافة إلى ذلك لمزيد الطهر هذا أفضل فقط من الأفضلية إلى هنا. ورق الشجر منادون منادون استخلصون منادون تستعمل إذا رأيك راقص الرحمن الرحيم.